بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلام الآن في حروف الإيجاب. قال: حروف الإيجاب ذكرها أيضا بصيغة جمع التكسير، ولو قال أحرف الإيجاب لكان أحسن. أما هذه الأحرف فعد منها نعم وبلى وإي بكسر الهمزة وسكون الياء، وأجل بسكون اللام، وجير بكسر الراء وفتح الجيم وسكون الياء، ويصح أيضا جير وإن. إذن ذكر ستة من أحرف الإيجاب، ويمكن أن يزاد فوقها عدد، يمكن أن يزاد فوق هذه الستة بجل بمعنى نعم، وجلل بمعنى نعم، وإلا أيضا يمكن أن تزاد فوق أحرف الإيجاب. إذن هي مع ما يزاد فوقها لم تصل حد الكثرة، ولذا الأحسن أن لو قيل أحرف الإيجاب. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وحروف الإيجاب نعم وبلى وإي وأجل وجير وإن. ثم بدأ يفصل الكلام في ما يتعلق بكل واحد منها، فقال: فنعم أي تستخدم نعم مقررة، فنعم مقررة لما سبقها، نعم مقررة لما سبقها أي لتصديق ما سبقها قبل أن تجيب بها. أنت ستجيب بنعم لتصديق ما قبلها، لتقرير ما قبلها. إن كان الذي قبلها منفيا فهي لتصديق وتقرير هذا النفي، إن كان ما قبلها موجبا مثبتا فهي لتصديق وتقرير هذا الكلام الموجب. أولا بالنسبة لنعم، فيها لغات، فيها لغات. اللغة المشهورة عند معظم قبائل العرب نعم بفتح النون والعين وسكون الميم. كنانة تكسر العين فتقول نعم. من العرب لما قال نعم، إذا نعم مفرعة عن نعم، فلما قيل نعم صار شأنها كشأن كتف وكبد وفخذ، فيما كان على وزن فعل ككتف وكبد وكرش وفخذ ونعم. هذا الثاني ثاني فعل إما أن يكون حلقيا وإما أن لا يكون حلقيا. إن كان الثاني حلقيا جاز فيه، أتكلم عن مثل فخذ، جاز فيه فخذ، وجاء فيه مع فخذ، فخذ هو الأصل، وجاء فخذ بكسر الفاء إتباعا لكسر العين، وجاء فيه فخذ بمعنى كسرت الفاء إتباعا للعين ثم سكنت العين. إذن فخذ فخذ فخذ فخذ، أربع لغات: فخذ فخذ فخذ فخذ، هذا إن كان مكسور العين، إن كان حلقي العين. إن لم يكن حلقي العين كانت اللغات الجائزة فيه أقل، فأما نعم فهو حلقي العين، لكنهم رووا أنه جاء فيه نعم ونعم ونعم، نعم بإتباع الفاء، أي كسر الفاء أيضا كما في فخذ، كسر الفاء إتباعا لكسر العين، إذن صارت نعم نعم نعم. ومنهم من يبدل العين حاء فيقول نحم، وإبدال العين حاء مسموع في لغة كثير من مدن مصر الآن، ومسموع أيضا في لغة الدمشقيين الأصليين غير الوافدين إليها، إبدال العين حاء، ومسموع في لغات عدد من القبائل. إذن بالنسبة لنعم بلغاتها ما المقصود، ما في أي شيء تستعمل؟ قال ابن الحاجب فنعم أي هذا الحرف من أحرف الإيجاب، أو هذه اللفظة هذه الكلمة لأنه استعملها بالتأنيث، فنعم مقررة لما سبقها، أي يقال حرف تقرير وتصديق، حرف إيجاب وتقرير وتصديق. إيجاب لأنها تأتي في الجواب، عفوا حرف جواب، حرف جواب وتقرير وتصديق، حرف جواب ليس إيجاب، حرف جواب لأنها تقع في الجواب، وتقرير وتصديق، التقرير والتصديق أي تصدق ما كان قبلها على حاله، تبقي المنفي منفيا وتبقي المثبت مثبتا. ففي مثل ما جاء زيد، إذا قلت نعم فالمقصود نعم ما جاء زيد، فقررت وصدقت النفي الموجود قبل أن تجيب بها. وفي مثل جاء زيد يعني بعد الخبر المثبت جاء زيد، إن قلت نعم فمعناه نعم قد جاء زيد لتقرير وتصديق الإيجاب والإثبات الذي كان في الكلام الذي أجبت عنه بنعم. قال لمزيد من التفسير في نعم قيل نعم للتصديق والتقرير في الخبر نفيا كان أو إثباتا، وإذا جاءت بعد الخبر المثبت الموجب أو المنفي فهي للتصديق والتقرير، لتصديق وتقرير النفي أو الإثبات، هذا بعد الخبر. إن جاءت بعد افعل أي الأمر، أو لا تفعل، أو ما هو بمعنى افعل ولا تفعل، ما هو بمعناهما كالعرض والتحضيض، العرض والتحضيض بمنزلة افعل بمنزلة الأمر لأنه حث وتشجيع وتحضيض. ففي مثل هل تفعل كذا، هل لا تفعل كذا، وهلا تفعل كذا، وألا تفعل كذا، وهلا لم تفعل كذا، وبعد الاستفهام فهي وعد، يقال هي إيجاء، هي تصديق وتقرير بعد الخبر مثبتا كان أو منفيا، بعد الأمر والنهي، أو ما هو بمنزلتهما، إذا بعد الأمر والنهي أو ما هو بمنزلتهما فهي حرف وعد أو يقال عدة. العدة والوعد، والوعد والعدة والموعد بمعنى الوعد. إذن هي عدة بعد افعل أو لا تفعل أو ما هو بمنزلتهما وينزل منزلة افعل ولا تفعل فهي عدة. وبعد الاستفهام حرف إعلام، حرف إعلام نحو هل جاءك زيد، ونحو قوله تعالى فهل وجدتم ما وعدتم ربكم حقا قالوا نعم أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم. إذن بعد الاستفهام حرف إعلام، وكونها إعلاما هذا المعنى متعين أو متعين بعد الاستفهام. قيل بتعبير آخر إن نعم فيما مضى من خبر مثبت أو منفي حرف تقرير وتصديق، فيما يستقبل عدة أي وعد، وأما بلى فقال ابن الحاجب وبلى مختصة بإيجاب النفي، بلى مختصة بإيجاب النفي. قال سيبويه بلى للإيجاب بعد النفي، بلى للإيجاب بعد النفي. ما معنى هذا الكلام؟ بلى تأتي بعد النفي وتفيد إبطاله أي إبطال هذا النفي، يعني أما جاء سعد تقول بلى، إذا قلت بلى فقد أبطلت النفي، فالمعنى ببلى بلى قد جاء. أما في مثل أما جاء سعد إذا قلت نعم فهو لتقرير النفي، يعني نعم ما جاء زيد. هذا هو معنى قول ابن الحاجب وبلى مختصة بإيجاب النفي، يعني إن سبقها نفي وأجبت بها فالمعنى تحويل النفي الذي قبلها إلى إيجاب. قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، أبطلت النفي في ألست، ليس هنا لست للنفي، لست ربكم نفي، بلى يعني بلى أنت ربنا. لذلك قال المفسرون وقال النحاة واللغويون في مثل قوله تعالى ألست بربكم لو قيل نعم صارت تقريرا وتصديقا للنفي، يعني صار المعنى لو أجبت بنعم في مثل ألست بربكم فلو قلت نعم صار المعنى نعم لست ربنا، ولذلك قالوا لو أجبت بنعم لصار كفرا. إذن بلى قال ابن الحاجب مختصة بإيجاب النفي تفيد إبطاله، لما أبطلت النفي صار الجواب ببلى تقريرا لمثبت غير منفي. إذن تفيد إبطال النفي سواء أكان هذا النفي مجردا، مجردا يعني لم يسبق باستفهام، أو كان مسبوقا باستفهام كما في قوله تعالى ألست بربكم، إذن سواء أكان هذا النفي مجردا، مجردا عن ماذا؟ مجردا عن الاستفهام، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى، يعني قل بلى ستبعثون. زعم الذين كفروا أن، أي أن الحال والشأن أن مخففة، لن يبعثوا، فهنا نفي مجرد عن الاستفهام، يعني لم يدخل عليه استفهام. قالوا بلى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى، أي بلى ستبعثون، فتحول النفي لن يبعثوا إلى لن يبعثوا إلى إيجاب، بلى ستبعثون. لذلك قال بلى مختصة بإيجاب النفي. إذا سواء كان النفي مجردا عن الاستفهام أو كان مقرونا باستفهام حقيقي نحو أليس زيد بقائم، فتقول بلى، أي بلى هو قائم، هذا استفهام حقيقي، والاستفهام الحقيقي طلب حصول العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل عند المتكلم، طلب حصول العلم من المخاطب بشيء لم يكن معلوما للمتكلم قبل توجيه الاستفهام السؤال إلى المخاطب. إذا سواء كان كان النفي مجردا أو مقرونا باستفهام حقيقي، أو كان النفي مقرونا باستفهام توبيخي، كما في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي بلى نحن نسمع سرهم ونجواهم. أيحسبون أم يحسبون أنا لا نسمع، أم يحسبون أنا لا نسمع، هنا نفي مقرون بالتوبيخ باستفهام توبيخي، والجواب بلى نحن نسمع. وكقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن، أيحسب الإنسان أنه، أي الحال والشأن، لن نجمع عظامه، بلى قادرين، بلى أي بلى نحن قادرون على أن نجمع عظامه. إذن سواء أكان النفي مجردا عن الاقتران باستفهام، أم كان مقرونا باستفهام حقيقي، أم كان مقرونا باستفهام توبيخي، أم كان مقرونا باستفهام تقريري، كما في قوله تعالى: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالاستفهام هنا تقريري. الفرق بين بلى ونعم أن بلى تأتي بعد نفي وتأتي بعد إيجاب، ويكون المقصود بها تقرير وتصديق ما قبلها من نفي أو إيجاب. أما هذا الكلام في نعم، عفوا، الفرق بين نعم وبلى أن نعم تأتي، نعم تأتي بعد نفي وتأتي بعد كلام منفي بعد كلام مثبت، والمقصود بها تصديق وتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات. وأما بلى فهي ترفع ما قبلها، تنفي ما قبلها وتبطله، فإذا أبطلت النفي عما قبلها فقد أثبتت نقيضه وهو الإيجاب لما بعدها. هذا فرق أول. وفرق ثاني أن بلى لا تكون بعد الإيجاب، بل تستعمل بعد النفي. إذن هذا فرق ثاني بين بلى ونعم. وصلت إلى الحرف الثالث، قال: وإي بكسر الهمزة طبعا وإسكان الياء، وإي إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم. إذن الراء الثالث من أحرف الإيجاب إي بكسر الهمزة وسكون الياء الخفيفة، معناها ما هو؟ إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم. ما معنى قوله إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم؟ معنى هذا الكلام أن إي لا تستخدم إلا مع استفهام قبلها وقسم بعدها، هذا هو استخدام إي. إي تكون بعد استفهام قبلها وقسم بعدها، وهي حرف لتحقيق أو حرف للتحقيق بشرطين، أن تحقيق، هذا هو معنى قوله وإي، قال وإي إثبات أي معناها الإثبات، والإثبات التحقيق بعد الاستفهام، أي شرط استخدامها أن تلي الاستفهام وأن يليها قسم، وهذا معنى قوله ويلزمها القسم تاليا لها، ويلزمها القسم تاليا لها، ومعناها الإثبات والتحقيق. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، إي وربي أحق، سبقها استفهام وجاءت هي في الجواب وبعدها القسم، قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. إذن إي مرة ثانية بمعنى نعم، كما أن نعم لتصديق وتحقيق وتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات، إلا أن إي لإثبات ما قبلها، للإثبات، لإثباته، لإيجابه، فتكون بهذا مثل نعم. إذن نعم مثل نعم لتصديق المخبر أي المتكلم، وفي بعض النسخ كما سيأتي عند كلامي عن أجل وجاي لتصديق الخبر، لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر، ووعد للطالب، الطالب المستفهم، إذن إي بمعنى نعم، فتكون لتصديق المخبر، وهذا معنى قوله إي إثبات وإعلام للمستخبر، ووعد للطالب، الطالب بإفعل أو لا تفعل أو ما هو بمنزلتهما، فتقع لذلك بعد قام زيد، وبعد هل قام زيد، هذا هو المستخبر، المخبر قام زيد، فتقول إي وربي لقد قام، هل قام زيد، فتقول إي وربي لقد قام، وإضرب لا تضرب، فتقول إي وربي اضرب، أو إي وربي لا تضرب. لكن المصنف ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال وإي إثبات بعد الاستفهام، أي لم يجز أن تكون واقعة بعد غير الاستفهام، وهذا المذهب الذي قرره ابن الحاجب، أن إي ملازمة للاستفهام تالية له، هو مذهب الأكثر، ويتلوهما، يتلو إي والاستفهام قسم، لكن غير ابن الحاجب أجاز وقوع إي بعد الخبر وبعد الطلب بإفعل ولا تفعل وما أشبههما. نعم، الفرق بين إي ونعم، إي لتصديق وتقرير، نعم لتصديق وتقرير وتحقيق ما قبلها، وكذلك هذه نعم، نعم لتصديق وتحقيق وتقرير ما قبلها، وكذلك إي، ولكن الفرق بينهما أن إي يلزمها القسم، إي يلزمها القسم، ولكن هل كل قسم لا على التعيين يجوز أن يأتي بعد إي؟ هل كل قسم لا على التعيين يجوز أن يأتي بعد إي؟ الجواب إن بعض النحاة اشترط في القسم أن يكون المقسم به واحدا من ثلاثة، لفظة رب فتقول إي وربي بواو القسم، أو لفظة رب مع التاء إي تربي، أو لفظة الجلالة إي والله أو إي لعمري. إذن لفظ الجلالة أو ربي أو تربي أو لعمري، إي لعمري، والعمر قسم منذ الجاهلية مستخدم وبقي على الاستخدام حتى بعد مجيء الإسلام، ولكنه قسم لفظا ليس قصدا، لأنه في الإسلام لا يجوز أن تقسم بغير الله تعالى. ووصلت إلى أجل، قال وأجل وجير وإن تصديق للمخبر، أي أجل وجير وإن تصديق مثل نعم للمخبر، وفي بعض النسخ من نسخ الكافية تصديق للخابر. أبدأ بأجل، أجل حرف جواب وتصديق كنعم، وتكون تصديقا للمخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب، أي تشابه نعم في هذه الأوجه الثلاثة، لأننا قلنا إن نعم هي تصديق للمخبر، إعلام للمستخبر، وعد للطالب. فتقع بعد قام زيد فتقول أجل قد قام، أقام زيد فتقول أجل قد قام، اضربه فتقول أجل اضربه، لا تضربه فتقول أجل لا تضربه. المالقي في رصف المباني قيد الخبر بالمثبت، وقيد الطلب بالنهي، وقيل إن أجل لا تجيء بعد الاستفهام، في حين أن نعم تأتي بعد الاستفهام، وأن إي تأتي بعد الاستفهام على قول بعضهم. الأخفش رحمه الله تعالى يقول إن استعمال أجل في الخبر أفصح من استعمال نعم في الخبر، وإن استعمال نعم في الاستخبار أفصح من استعمال أجل في الاستخبار. أفصح، وبعضهم نقل الكلام عن الأخفش بأنه أحسن، يعني بدل كلمة أفصح أحسن، يعني نقل عنه أجل بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن من أجل. ونقل عن الأخفش أيضا أن إجابة الاستفهام الإيجابي بأجل. ومن النحاة من ذهب إلى أن أجل تختص بالخبر ولا تقع بعد غيره، تختص بالخبر مثبتا أو منفيا ولا تقع بعد غيره. وهذا المذهب مذهب الزمخشري وابن مالك وجماعة من النحاة. إذن أجل صارت تشبه نعم، تفيد الإثبات إذا كان الكلام قبلها مثبتا، وتفيد النفي إذا كان الكلام قبلها منفيا، لأنها للتصديق وتقرير وتحقيق ما قبلها من نفي أو إثبات، هذا هو المتفق عليه. ثم اختلف بعد ذلك هل تقع بعد طلب أو لا تقع، هل تقع بعد استفهام أو لا تقع، أو هل الأحسن وقوعها بعد الاستفهام أو الأفصح أو ليس كذلك. وأما جيري قال وأجل وجيري، جيري بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء هو المشهور، ويجوز جيرة، وتستخدم استخدام أجل تماما، تستخدم استخدام جير، تستخدم استخدام أجل. وقد تأتي أيضا بمعنى حقا، تأتي أيضا بمعنى حقا. من مجيئها بمعنى نعم قول الشاعر وقلنا على الفردوس أول مشربي أجل جيري، جاء بأجل وجيري، إن كانت أبيحت دعاثره، وقلنا على الفردوس أول مشربي أجل جيري إن كانت أبيحت دعاثره. وأما جيري بمعنى حقا فتقول لكلام لمن تكلم بكلام أو بعد كلام سابق جيري لأفعلن، أي حقا وصدقا ويقينا لأفعلن، فتؤكد بها وتجيب باللام جيري لأفعلن، حقا لأفعلن. وأما إن وهي الحرف الأخير قال وأجل وجيري لتصديقي، قال وأجل وجيري وإن تصديق للمخبر، وأجل وجيري وإن بكسر الهمزة وتشديد النون تصديق للمخبر. أما إن فتستخدم استخدام نعم واستخدام أجل لما فيها، أو لما في إن وأجل، لما في أجل ونعم تستخدم استخدام نعم وتستخدم استخدام أجل لما في نعم وأجل من معنى التحقيق. وقصة عبد الله بن الزبير، قصة ابن الزبير أظن هو عروة وليس أو عبد الله، نسيت هل هو عروة أو عبد الله، قال له الأعرابي الذي وفد إليه لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبها، أي نعم أجل وراكبها، أي ولعن راكبها. وإذا وقفت على إن ألحقتها هاء السكت، فإذا وصلت حذفت هاء السكت. ومن شواهد إلحاق هاء السكت بعد إن موقوفا عليه الشاهد المشهور بكر العواذل في الصبوح يلومنني وألومهن، بكر العواذل في الصبوح يلومنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه. فإذا وصلت الكلام حذفتها السكتي كما هو في المنقول عن ابن زبير رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، لما وصل فقال إن وراكبها من غير أن يلحق هاء السكت بها. إذن صار الكلام الآن في أحرف الإيجاب. أحرف الإيجاب نعم وبلى وإي وأجل وجير وإن. في نعم لغات نعم نعم نعم نحم، وفي جيري لغتان جيري جيرة، وتلحق بهذه الستة جلل بمعنى نعم بمعنى أجل، وبجل بمعنى أجل وبمعنى نعم. فكما تجيب بأجل ونعم تجيب ببجل وجلل، بجل بفتحتين بعدهما سكون وجلل بفتحتين بعدهما سكون. أكون بهذا قد وصلت إلى الكلام في حروف الزيادة، وصلت إلى تفصيل الكلام في حروف الزيادة. أما حروف الزيادة فعد منها ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، عد منها سبعة، والتحقيق أنه يزاد فوق هذه السبعة أكثر من سبعة. وأما السبعة التي عدها فهي إن بكسر الهمزة وسكون النون، وأن بفتح الهمزة وسكون النون، وما ولا ومن الجارة من بكسر الميم وسكون النون، والباء الجارة، واللام الجارة أيضا. إذن إن وأن وما ولا ومن والباء واللام، ذكر هذه السبعة ويزاد فوق هذه السبعة أكثر من سبعة. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى حروف الزيادة، ذكر سبعة، فتقول كان ينبغي أن يقول أو الأحسن لو قال أحرف الزيادة لأنه اكتفى بالسبعة، لعله قال حروف الزيادة لأنها أكثر من حد القلة، ولكنه اكتفى بالسبعة هذه التي هي الأشهر، أو لأن السبعة هذه اكتفى بها لأنه لا خلاف بين النحاة أن كل واحد من هذه السبعة يقع زائدا. عندما أقول إن كل واحد من هذه السبعة يقع زائدا، هذا لا يعني أن كل واحد من هذه السبعة لا يقع إلا زائدا، بل كل واحد من هذه السبعة يقع أصلا في أصل بابه، هو أصل ليس زائدا، وقد يأتي زائدا، إلا أنه كل واحد من هذه السبعة لا يمكن أن يأتي زائدا إلا بشروط، أي الأصل فيه أن لا يكون زائدا، ويأتي للزيادة إذا تحققت الشروط التي اشترطت فيه لكي يحكم بزيادته. إذن كل واحد من السبعة المزيدة هذه جاء أصلا من غير عكس، ليس كل أصل من الأحرف سواء كان من حروف الجر أو من غيرها كحروف النفي مثلا ما ولا نفي نافيتان من والباء واللام جارتان من والباء واللام جارات هذه الثلاثة إن وأن هذه ليست نافية وليست جارة بل شيء آخر إن تكون نافية وتكون غير نافية وأن هل هي المصدرية هل هي التفسيرية هل هي ماذا هل هي المصدرية الناصبة هل هي المخففة ماذا إذن كل واحد من هذه السبعة الأصل أنه جاء على أصل بابه ثم خرج عن أصل بابه إلى الزيادة لو تحققت فيه الشروط التي اشترطت في كل واحد من هذه السبعة لكي يحكم بزيادتها. قال حروف الزيادة إن وأن وما ولا ومن والباء واللام. ثم بدأ رحمه الله تعالى وأحسن إليه تفصيل مسائل كل واحد من هذه السبعة فبدأ بإن فقال فإن أي فإن مع ما النافية أي فإن يحكم بزيادتها بهذه المواضع في هذه المواضع وبهذه الشروط تفصيل مواضع زيادة وشروط زيادة كل واحد من هذه السبعة ومن غيرها التي تضاف فوقها سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ولكني هنا قبل أن أنهي هذا اللقاء أذكر إلى أنه قد مر ونحن نتكلم في باب حروف الجر قد مر الكلام أنه من معاني من أن تأتي زائدة وهناك في ذاك الموضع ذكرنا شروط ومواضع زيادتها وعندما تكلمنا في الباء من حروف الجر ذكرنا أن الباء تأتي أيضا زائدة ومواضع وشروط زيادتها تقدمت وكذا الكلام في اللام مواضع وشروط زيادتها تفصيل الكلام في كل حرف من هذه السبعة بشروطه ومواضعه سيكون في ابتداء اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا